طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، بقي شيء فيما يتعلق بالقاعدة الأولى الكلية الكبرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. بقي يعني مسألة تتعلق بما يتنافى مع النية، بقي مسألة تتعلق بما يتنافى مع النية، وهذا الشيء الذي يتنافى مع المقاصد والنيات ما يسمى بالقلب، ما يسمى بالقلب في باب العبادات، ما يسمى بالقلب في باب العبادات. ما معنى القلب؟ القلب أن يقلب الإنسان النية من الفرض إلى النفل، يكون في الفرض، دخل شرع في صلاة الظهر فأراد أن يقلب هذه الصلاة، أو يكون في صلاة العصر، يكون في صلاة ماذا؟ العصر، فتذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب النية وما زال في الصلاة، قلب النية وما زال في الصلاة، معنى ذلك أنه أفسد صلاة العصر وانقلب إلى صلاة الظهر، فلم تصح صلاة العصر باعتبار أنه قد أفسدها وألغاها، ولم تصح صلاة ماذا؟ الظهر، لأن من شرط ماذا؟ النية أن تكون مقارنة ماذا؟ لأول العبادة. هذا القلب الأول، هذا القلب الأول الذي يتنافى مع النية. القلب الثاني فيما يتعلق بالنفل المقيد والنفل المقيد، وهذا أيضا يلحق بالقسم الأول، يلحق بالقسم الأول. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالقلب من يعني ماذا؟ من النفل المطلق إلى نفل مقيد أو إلى فرض، أيضا هذا لا يصلح القلب، لا يصلح هذا ماذا؟ القلب. القسم الرابع هو الذي يصلح إن شاء الله، وهو أن ينتقل من النفل المطلق أو الفرض، يعني النفل المقيد أو الفرض، إلى النفل ماذا؟ المطلق، فيكون نفلا مطلقا، فهذا لا إشكال فيه، كأن يكبر الإنسان لصلاة الظهر ثم يعلم أنه لم يدخل ماذا؟ الوقت، فيحول ماذا؟ النية إلى نفل مطلق. لهذا جاء من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر قال: فمن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات، بمعنى أدى الزكاة، زكاة الفطر، بعد الوقت عمدا، بعد الوقت ماذا؟ عمدا، فلا تقع ماذا؟ فرضا، وإنما تقع نفلا. هذا معنى الكلام، وهذا آخر مباحث ماذا؟ مباحث ماذا؟ قاعدة الأمور ماذا؟ بمقاصدها. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله والناظم إلى القاعدة ماذا؟ الثانية. قال: القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. وهذه القاعدة من القواعد ماذا؟ الكبرى المجمع ماذا عليها، قاعدة كبرى كلية، محل إجماع، محل إجماع بين العلماء، وهي تدخل في أكثر أبواب الفقه، وهي تدخل في أكثر أبواب ماذا؟ الفقه. بل هذه القاعدة لا تتعلق بمجرد ماذا؟ الأحكام الفقهية، بل تتعدى إلى غيرها، بل تتعدى إلى غيرها، فربما استعملها ماذا؟ الصغير والكبير والذكر والأنثى والخاصة والعامة ماذا؟ من الناس، ولكن لا يستطيع أن يعبر عن هذه القاعدة بأنها قاعدة ماذا؟ اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. وإلا من حيث العمل فكل إنسان يتعامل ماذا؟ بها، كل إنسان يتعامل بها في حياته، لربما من الصباح إلى المساء، لربما من الصباح ماذا؟ إلى المساء، لكن مصطلح مع نفسه على أن هذه تعتبر ماذا؟ قاعدة ماذا؟ فقهية، لكن من حيث العمل الكل يعمل بهذه القاعدة ماذا؟ الفقهية. وهذه القاعدة الفقهية الكبرى أيضا تنفع يعني خاصة، تنفع ماذا؟ خاصة من ابتلي ماذا؟ بالوساوس والأوهام، من ابتلي بالوساوس ماذا؟ والأوهام، فإنها تعتبر ماذا؟ علاجا له، فإنها تعتبر علاجا له، بإذن الله عز وجل يبرأ من هذه الأوهام ومن هذه ماذا؟ الوساوس. هذا إذا احتكم إلى الشرع، هذا إذا احتكم ماذا؟ إلى الشرع، أي احتكم إلى الرحمن وترك ماذا؟ وترك الشيطان، وترك ماذا؟ الشيطان. فقال عليه رحمة الله: القاعدة الثانية اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. فعندنا ثلاث كلمات، عندنا ثلاث كلمات، عندنا يقين، فنحتاج أن نتعرف على اليقين لغة واصطلاحا، ونحتاج نتعرف على الشك لغة واصطلاحا، ونحتاج أيضا نتعرف على ما يتعلق بمسألة ماذا يعني الزائل أو لا يزول، ما معنى الزوال، ما معنى ماذا الزوال أو لا يزول. فاليقين، اليقين ماذا في لغة العرب، اليقين في لغة ماذا العرب هو الشيء المستقر الثابت، من يقن الماء إذا استقر وثبت مكانه. فالشيء الثابت، الشيء الثابت المستقر يسمى ماذا؟ يقينا، يسمى ماذا؟ يقينا. وهذه المسألة فيما يتعلق باليقين أنه يعني ماذا الشيء الذي يجزم به الإنسان ويتوافق مع الواقع، هذا اصطلاح أصولي، اصطلاح منطقي، اصطلاح أصولي واصطلاح ماذا منطقي. أما الفقهاء فعندهم ماذا اليقين أوسع من ذلك، عند الفقهاء اليقين وأهل اللغة ماذا اليقين أوسع ماذا من ذلك، فإن اليقين عندهم يتعدى إلى الظن الراجح، يتعدى إلى الظن ماذا الراجح. ولهذا تجد الفقهاء يقولون إذا تعذر اليقين يصار إلى الظن الراجح، إذا تعذر اليقين يصار إلى الظن ماذا الراجح. ومعنى ذلك أن اليقين عند الفقهاء أوسع منه عند ماذا الأصوليين، فإن الأصوليين والمناطق حصروا ماذا اليقين في الشيء الذي لا يكون إلا على حالة واحدة، على حالة واحدة، فهو الشيء الذي يجزم به الإنسان ويتوافق مع الواقع. أما عند الفقهاء فهو أوسع ماذا من ذلك، فلربما أطلقوا ماذا ما يعني ماذا ما يكون فيه معنى الظن على أنه من قبيل ماذا اليقين، على أنه من قبيل ماذا اليقين، فلتتنبه هذه ماذا المسألة. وكما يقال، كما يقال العمل يعني يتعلق بالفقهاء، في الاصطلاح الذي عليه العمل حقيقة هو اصطلاح ماذا الفقهاء، ولهذا جاءت به ماذا الشريعة، جاءت به ماذا الشريعة أن يعني ماذا اليقين دائر بين الظن وبين ماذا العلم، دائر بين الظن وبين ماذا العلم، بل ربما يعني ماذا بعضهم وسع ما يتعلق باليقين إلى ما هو أوسع ماذا من الظن، إلى ما هو أوسع ماذا من الظن في هذا ماذا المقام. وأما ما يتعلق ماذا بالشك أيضا خلاف أصولي فقهي، خلاف ماذا أصولي منطقي ماذا مع الفقهاء، فإن الشك عند الفقهاء يعني يصدق على يعني ماذا ما يتردد فيه ماذا الإنسان، فقد يكون بين الراجح والمرجوح، معنى ذلك أن الشك قد يطلق على الظن وقد يطلق على الوهم، قد يطلق على الشك على الظن وقد يطلق على ماذا الوهم، فهو التردد بين الشيئين، فقد يكون أحدهما راجح وأحدهما ماذا مرجوح، كلاهما عند الفقهاء من قبيل الشك. أما الأصوليون فالشك عندهم ماذا التردد على سبيل المساواة، التردد بين طرفين على سبيل ماذا المساواة، فهذا يسمى ماذا شكا، هذا يسمى ماذا شكا. والشك في لغة العرب هو مأخوذ ماذا من يعني ماذا التباس الشيء بغيره، التباس الشيء لغيره، ولهذا المرأة الذي رجمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي فشكت عليها، شكت عليها ماذا ثيابها، شكت عليها ماذا ثيابها، أي دخلت ماذا فيها والتصقت ماذا بها، والتصقت ماذا بها. فهذا معنى ماذا الشك عند الفقهاء وعند ماذا الأصوليين، هذا معنى الشك عند الفقهاء وعند ماذا الأصوليين. وقول المصنف عليه رحمة الله لا يزول، أي بمعنى لا يرتفع ماذا حكمه، لا يرتفع ماذا حكمه، بمعنى أن الشك الذي هو خارج عن اليقين وهو طارئ ماذا على اليقين، فليس من أصل اليقين، الشك هو طارئ على اليقين وليس من أصل ماذا اليقين، فإذا طرأ الشك على شيء ماذا فيه يقين، على شيء ماذا فيه ماذا يقين، فإن هذا الشك يعني ماذا لا يرفع حكم ماذا اليقين. فمعنى لا يزول أي لا يرتفع ماذا حكم اليقين بمجرد ورود ماذا الشك، بمجرد ورود ماذا الشك ماذا عليه. وهذه القاعدة إنما تستعمل ماذا في باب الحكم الطلبي، هذه القاعدة إنما تستعمل في باب الحكم ماذا الطلبي، وهو الأمر والنهي، وهو الأمر والنهي، بمعنى أن اليقين لا يزول ماذا بالشك في باب الطلبيات، لا في باب ماذا الأخبار، لا في باب ماذا الأخبار. ما معنى هذا الكلام؟ فإن الشك الوارد على اليقين في باب الخبر، لأن الخبر يقصد به ماذا؟ إما التصديق وإما التكذيب. الأخبار إما يعني ماذا المقصود منها؟ أن يصدق الإنسان بها أو يكذب ماذا بها. فالشك الوارد على اليقين في باب الأخبار يبطل اليقين، يبطل ماذا؟ اليقين. بخلاف الشك الوارد على ماذا؟ على اليقين في باب الأحكام لا يبطل ماذا؟ اليقين، لا يبطل ماذا؟ اليقين. مثاله على سبيل المثال، لو أن إنسانا تشكك في وجود الله عز وجل أو في وجود ماذا؟ الجنة، بعد أن استقر عنده الأمر، استقر عنده الأمر فترة ماذا؟ من الزمن، أن الله عز وجل ماذا؟ موجود، وأن الجنة ماذا؟ موجودة، إلى غير ذلك من هذه الأحكام التي تتلقى من طريق ماذا؟ الأخبار يقينا، الذي تتلقى من طريق الأخبار ماذا؟ يقينا. ثم طرأ على هذه الأخبار ماذا؟ شك، شك فيما يتعلق بهذه ماذا؟ الأخبار. فإن هذا الشك يبطل هذا اليقين، فإن هذا الشك يبطل هذا ماذا؟ اليقين. فينتقل به الإنسان من الإسلام إلى الكفر، ينتقل به الإنسان من الإسلام إلى ماذا؟ إلى الكفر. فنفرق بين المسألتين، شك وارد على الأخبار فيبطل ماذا؟ اليقين، وشك وارد على الأحكام فلا يبطل ماذا؟ اليقين، فلا يبطل اليقين. والفقهاء إنما قصدوا ماذا؟ قصدوا هذا القسم ماذا؟ المشهور، الشك يعني ماذا؟ اليقين لا يزول ماذا بالشك، أي في باب الأحكام، لأن عمل الفقيه إنما يتعلق بالأحكام، عمل الفقيه إنما يتعلق ماذا بالأحكام، لا يتعلق بالأخبار، لم يتعلق بالأخبار التي محلها العقائد والمناهج ويتكلم عليها أهل ماذا السلوك ويعني العقائد والتوحيد. فهذا يعني مما ينبه ماذا عليه. ودليل هذه القاعدة كما سيذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله، قال عليه رحمة الله: القاعدة الثانية اليقين، اليقين لا يزول بالشك. قال: دليلها من الحديث: يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة فتدخل جميع الأبواب كما قد أصلوا. دليلها من الحديث، هل ما لها دليل من القرآن؟ هل هذه القاعدة ما لها دليل من القرآن؟ على كل، المصنف عليه رحمة الله ما أراد الاستيعاب لكل دليل وارد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه ماذا القاعدة، وإنما يذكر ماذا أدلة، يذكر ماذا أدلة. والغالب أن المصنف عليه رحمة الله أو الناظم يعني يذكر الأحاديث الواردة، يذكر الأحاديث الواردة الدالة على هذه القاعدة، وإلا فالقاعدة لها أدلة ماذا من الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي الشيء الثابت، الظن لا يؤثر فيه، لا يؤثر الظن في الأشياء ماذا الثابتة المستقرة، الثابتة ماذا المستقرة. وكما قلنا المصنف عليه رحمة الله لا يذكر في مثل هذا المقام كل ما يتعلق بالقاعدة ماذا الفقهية، فحسبه في مثل هذا المقام أن يذكر دليلا أو دليلين، سواء كان من كتاب الله أو كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويشير في هذا الحديث دليلها، أي بمعنى يعني دليل هذه القاعدة الفقهية من الحديث، أي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أشكل على أحدكم شيء يعني في بطنه، قال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، قال: فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا ريحا. هذا فيه التقييد بالمسجد. وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين فيه التقييد ماذا بالصلاة، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد ماذا الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا ريحا، أو يجد ماذا ريحا. وهذا مقيد ماذا بالصلاة، والأمر لا يتعلق يعني سواء كان بالصلاة أو كان ماذا بالمسجد، بمجرد أن الإنسان ماذا تطهر للصلاة، سواء كان من الحدث الأكبر أو كان من الحدث ماذا الأصغر، فحصل الإنسان ماذا شك، طرأ عليه ماذا شك، أحدث أو لم يحدث، أحدث أو لم يحدث، سواء كان في المسجد أو كان في الصلاة أو كان خارج المسجد، أو كان خارج ماذا المسجد. ومعنى ذلك أن الوارد على ماذا على اليقين وهي ماذا الطهارة الصغرى أو الكبرى هو ماذا شك طارئ، شك ماذا طارئ. فهل يلتفت إلى هذا ماذا الشك؟ لا يلتفت إلى هذا ماذا الشك حتى يتيقن ماذا الإنسان ماذا ما يرفع هذا ماذا اليقين. ولهذا قعد العلماء قاعدة بأن اليقين لا يزول إلا ماذا إلا باليقين، اليقين لا يزول ماذا إلا باليقين. وأصرح من ذلك ما جاء من حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عباس، أصرح من ذلك ما جاء من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا، قال: فليطرح الشك، أي بمعنى يلغي هذا ماذا؟ الشك. فهذا أصرح ما ورد في هذه القاعدة الفقهية، أصرح ما ورد في الدلالة على هذه القاعدة الفقهية، أن الإنسان إذا شك وهو في الصلاة أصلى ثلاثا أم أربعا، قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح ماذا؟ الشك وليبني على ما استيقن. وجاء ما يعارض هذا الأمر هو من حديث أبي عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى ماذا؟ الصواب، فليتحرى ماذا؟ الصواب، ثم ليبني ماذا عليه. فيه دلالة على مذهب الفقهاء أن اليقين يشمل اليقين من حيث ويشمل ماذا؟ غلبة ماذا؟ الظن، ويشمل غلبة ماذا؟ الظن. فللإنسان أن يعمل بالظن الراجح، للإنسان أن يعمل ماذا؟ بالظن الراجح، كما في حديث عبد الله بن مسعود، فإذا تحرى فغلب على ظنه أن الثالثة أو الرابعة يعمل بهذا ماذا؟ الظن، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة ماذا؟ فقهية مفيدة جدا. يتفرع عن هذه القاعدة الفقهية يعني ماذا؟ قواعد أيضا ماذا؟ أخرى تدخل تحت هذه القاعدة الفقهية، قواعد ماذا؟ أخرى. قال المصنف عليه رحمة الله قال وتحتها قواعد مستكثرة درجت فهاكها محبرة. يقول تحتها أي تحت هذه القاعدة الفقهية ماذا؟ قواعد ماذا؟ اندرجت، منهم من يوصل هذه إلى سبع، منهم إلى ثمان، منهم إلى عشر، إلى غير ذلك. قال مستكثرة أي كثيرة، تفرع عن هذه القاعدة الفقهية الكبرى الكلية قواعد ماذا؟ أخرى اندرجت تحت هذه ماذا؟ القاعدة، وانبثقت من هذه ماذا؟ القاعدة ماذا؟ الفقهية. قال فخذها محبرة أي خذها محررة مزينة مجملة، هذا معنى كلام ماذا؟ الناظم عليه رحمة الله. قال من ذلك أي من هذه القواعد التي اندرجت تحت هذه القاعدة الكلية، من ذلك أي من القواعد المستكثرة التي اندرجت تحت هذه القاعدة الفقهية ماذا؟ الكبرى. قال من ذلك الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان، وهذه هي القاعدة الأولى، هذه القاعدة الأولى التي اندرجت تحت القاعدة ماذا؟ الكبرى الكلية، التي اندرجت تحت القاعدة الكبرى الكلية، وهي في معناها، وهي ماذا؟ في معناها. ما معنى هذا الكلام؟ بقاء ما كان على ما كان، فإن الإنسان قد يكون على حال في زمن متقدم، فإن الإنسان قد يكون على حال في زمن متقدم. مثال على سبيل المثال، إنسان تطهر في الصباح، إنسان تطهر ماذا؟ بعد الفجر، هذا زمن متقدم، هذا زمن ماذا؟ متقدم، وطرأ عليه في هذه اللحظة طارئ أنه ماذا؟ أحدث. فالأصل بقى ما كان، أي ما هو الذي كان؟ الطهارة على ما كانت، أي أنها في هذه الحال على ما كانت عليه قبل هذه ماذا؟ الحال، أي بمعنى ما زال على الطهارة، ما زال على الطهارة. فهذا معنى القاعدة الفقهية، بقاء ما كان على ما كان، ما ثبت على حال في زمن ماضي فهو على هذه الحال في هذا الزمن الحاضر، فهو على هذا الحال في هذا الزمن ماذا؟ الحاضر. فإن هذا شك طرأ على يقين، شك طارئ متأخر، ويقين ماذا؟ متقدم ماذا؟ زمنا. فعندنا زمن متقدم وعندنا زمن ماذا؟ متأخر. والزمن المتقدم كان الإنسان فيه على حالة ماذا؟ من اليقين، على حالة ماذا؟ من اليقين، سواء كان هذا اليقين يعني ثبوتي أو عدمي، ثبوتي فيما يتعلق بثبوتي الطهارة، أو عدمي فيما يتعلق بعدم ماذا؟ الطهارة. فلو كان إنسان ماذا؟ على يقين الحدث، لو أن إنسان كان على يقين ماذا؟ الحدث، ثم طرأ عليه طارئ وشك هل تطهر أو ما تطهر، نقول ما تطهرت. فهذا اليقين قد يكون على سبيل الثبوت، وقد يكون على سبيل ماذا؟ العدم. والقاعدة تشمل هذا وهذا، القاعدة الفقهية تشمل هذا الأمر وتشمل هذا ماذا؟ الأمر، لا فرق بين ماذا؟ الأمرين، لا فرق بين ماذا؟ الأمرين، طهارة ماذا؟ وحدثا. فهذا معنى كلام الناظم عليه رحمة الله، بقاء ما كان على ما كان في معنى يعني القاعدة الفقهية، اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك، اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. فهذه القاعدة ماذا؟ الأولى. ثم قال المصنف عليه رحمة الله والأصل، وهذه القاعدة الثانية، والأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة يا ذي الهمة، أيضا هذه القاعدة ماذا؟ الثانية. والأصل فيما أصل، أي أصل أي بمعنى قعد، فيما قعد الأئمة، الأئمة هم ماذا؟ العلماء، وخاصة الفقهاء، وخاصة هم ماذا؟ الفقهاء. والأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة يا ذي الهمة. ما معنى براءة ماذا؟ الذمة، براءة ذمة الإنسان، أي نفس الإنسان وذات ماذا؟ الإنسان من المسؤوليات والالتزامات. الأصل أن الإنسان مبرأ من كل مسؤولية ومن كل ماذا؟ التزام، لأن الله عز وجل خلق على هذه الحال، خلق الله عز وجل الإنسان مبرأ من الالتزامات ومبرأ من المسؤوليات وأن الذمة لم تكن ماذا مشغولة، لم تشغل ماذا ذمته ماذا ابتداء، ثم طرا بعد ذلك على هذه الذمة ماذا يعني مسؤوليات والتزامات. إذن فالأصل أن الإنسان على ماذا على يقين عدم ماذا المسؤوليات والالتزامات، سواء كان فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل أو ما يتعلق بحقوق الخلق. فيما يتعلق بحقوق الله، فيما يتعلق بالتكاليف، لو أن إنسانا جاء إليك فقال يجب عليك أن تتصدق في اليوم الفلاني بماذا؟ قال 100 ريال. نقول أي البرهان على هذا الأمر؟ الأصل براءة ماذا الذمة من التكاليف. أو جاء إنسان فقال فرض الله عز وجل صلاة سادسة أو صيام رمضان في السنة 2 إلى غير ذلك، فالأصل براءة ماذا الذمم من التكاليف، وقس عليها باقي الفروع الفقهية. لو أن إنسانا ادعى عليك دعوة أنه يجب عليك لله عز وجل أن تفعل كذا أو تفعل، تقول قولا أو تفعل ماذا فعلا أو تخرج ماذا مالا، تقول أين البرهان على هذا؟ أين البرهان؟ الأصل براءة الذمة من المسؤوليات ومن ماذا الالتزامات، سواء كان هذه المسؤوليات أو الالتزامات فيما يتعلق بحقوق الله وهي التكاليف، أو ما يتعلق بحقوق ماذا الخلق. أو إنسان يأتي فيدعي عليك دينا، هذا فيما يتعلق بحقوق الخلق، يأتي إنسان فيدعي عليك ماذا دينا، فيقول أنا أطالبك ماذا 10,000 ريال، وهات البرهان على هذا. الأصل براءة الذمة، الأصل براءة ماذا الذمة، فالدين طارئ، الدين طارئ الذي يشغل ماذا الذمة. فالأصل أنه إذا لم يأتي ببرهان، سواء كان فيما يتعلق بحقوق الله من التكاليف أو ما يتعلق بحقوق ماذا الخلق، فتبقى على الأصل وهو براءة ماذا الذمة. لماذا؟ لأن الذمم أول ما وجدت مبرأة من كل التكاليف والمسؤوليات والالتزامات، فهذا هو الأصل. ولهذا تفريعات كثيرة، مثاله على سبيل المثال إذا اختلف العلماء في شيء، مثاله على سبيل المثال ما حصل الخلاف يعني الجمهور مع غيرهم في أنه لو أن يعني ماذا لو أن إنسانا لو أن إنسانا قتل ماذا صيدا في الحرم، لو أن إنسانا قتل ماذا صيدا ماذا في الحرم وكان خطأ ولم يكن ماذا عمدا، جماهير العلماء يقولون يجب على الإنسان يعني ماذا أن يضمن ماذا الصيد، يجب عليه أن يضمن ماذا الصيد. ويأتي بالمقابل من يخالف ماذا الجمهور فيقول ما يلزمه ماذا الضمان، فإن الله عز وجل قيد الضمان فيما يتعلق بقتل الصيد إذا كان عمدا، والعمد يخالف الخطأ، العمد يخالف ماذا الخطأ. فيبقى هذا الإنسان يتردد بين قول الجمهور وبين من يخالف ماذا الجمهور، فأنت تأتي بالقاعدة الفقهية تقول الأصل أن الذمة مبرأة من كل ماذا التكاليف، الأصل أن الذمة مبرأة من التكاليف حتى يأتي ماذا البرهان الواضح الجلي على أن الإنسان هذا ماذا قد وجب عليه الالتزام أو كذلك يعني ماذا المسؤولية تجاه قتل هذا ماذا الصيد. وقس على ذلك باقي الأشياء الذي يحصل فيها نزاع، هذا يوجب وهذا ينفي، فأنت تأتي بالقاعدة الفقهية الأصل براءة الذمة من المسؤوليات والالتزامات من حقوق الله عز وجل فيما يتعلق بالتكاليف، وهكذا فيما يتعلق بحقوق ماذا الخلق. بمجرد دعوة ما تقبل، مجرد دعوة بإشغال الذمة الأصل يعني ماذا براءة الذمة ماذا من هذه الانشغالات، من هذه ماذا الانشغالات. وقص على ذلك باقي ماذا الأشياء. ثم قال عليه رحمة الله قال وحيثما شك امرؤ هل فعلا أو لا، فالأصل أنه لم يفعل، هل فعل نعم، وحيثما شك امرؤ هل فعل أو لا فالأصل أنه لم يفعل. وهذه أيضا قاعدة ماذا مفيدة، إذا شك الإنسان هل فعل أو لم يفعل، هل فعل أو لم يفعل، تأتي على ما يتعلق مسألة ماذا الصلاة، قد يكون الإنسان في داخل ماذا الصلاة، في داخل ماذا الصلاة، فشك هل أتى ماذا بفاتحة الكتاب، هل أتى ماذا بالركوع، هل أتى ماذا بالسجود، هل أتى إلى غير ذلك مما يحصل ماذا للإنسان فيه الشكوك داخل ماذا العبادة. فالأصل أنه لم يفعل، الأصل أنه ماذا لم يفعل، الأصل أنه ماذا لم يفعل. فإذا شك الإنسان عبر ماذا بقوله ماذا امرؤ فيما يتعلق بالذكور والإناث، هل فعلا ماذا، هل فعل أو لم يفعل، هل فعل أو لم يفعل، الأصل أنه ماذا لم يفعل. فما الواجب عليه إذا شك؟ قرأ الفاتحة ولم يقرأ تقرأ، شك يعني أتى ماذا بالسجدة هذه ولم يأتي بها يأتي بها، إلى غير ذلك. لكن بشرط كما قال العلماء ألا يكون الإنسان يعني ماذا ممن يبتلى ماذا بكثرة ماذا الوساوس، ممن يبتلى بكثرة ماذا الوساوس، فهذا كما قال العلماء لا شك لكثير ماذا الشك، بمعنى أن شك كثير الشك غير معتبر، أن شك يعني كثير الشك غير ماذا معتبر. لكن إنسان معتدل فشك أقرأ الفاتحة ولم يقرأ، نقول الأصل أنك لم تقرأ، هذا ما يتعلق بالأقوال. وهكذا في الأفعال، ركع ولم يركع، الأصل أنك ماذا؟ لم تركع، إلى غير ذلك من هذه الأفعال إذا كانت ماذا؟ داخل الصلاة. وهكذا لو كان على الإنسان يعني حدث فشك هل فعل ماذا؟ الغسل أو لم يفعل ماذا؟ الغسل، عليه حدث أكبر أو عليه حدث ماذا؟ أصغر، توضأ ولم يتوضأ، نقول الأصل أنك لم تفعل لا الطهارة الكبرى ولا الطهارة ماذا؟ الصغرى. شك هل صلى صلاة الظهر أو لم يصلي، نقول ما صليت، الأصل أن الإنسان لو شك هل فعل ولم يفعل لم تفعل. أو شك إنسان هل طلق ولم يطلق، نقول ما طلقت. أو شك إنسان امرأة شكت هل أرضعت فلانا أو لم ترضع فلان، نقول ما أرضعت ماذا فلان. وهكذا قص عليه باقي الأفعال. فإذا شك الإنسان وكان معتدلا أنه فعل أو لم يفعل، نقول لم تفعل، نقول ماذا؟ لم تفعل. لكن تتنبه ماذا؟ لشيء، تتنبه ماذا؟ لشيء. إذا كان الإنسان قد فرغ من العبادة، إذا كان الإنسان قد فرغ ماذا من العبادة، فما يدري يعني هل قرأ فاتحة الكتاب بعد الصلاة، بعد أن انتهى ماذا من الصلاة، نقول يعني ما يتعلق بالشك في أنه فعل أو لم يفعل بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت ماذا إليه. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أن المكلف وإذا كان ماذا عاقلا بالغا يعني مختارا لم يكن ماذا مكرا، الأصل أنه أتى ماذا بالعبادة على ما طلبت ماذا منه، فلا يلتفت إلى هذا الشك بعد الفراغ من هذه الأفعال، بعد الفراغ من هذه ماذا الأفعال. إنسان اغتسل من الجنابة، توضأ، وقص على ذلك باقي ماذا الأشياء، فشك بعد الانتهاء ماذا من الطهارة، لعله لم يغسل يعني ماذا يغسل ماذا العضو الفلاني أو لم يغسل العضو الفلاني إلى غير ذلك، أو لعله لم يفعل الركعة أو الركوع إلى غير ذلك. فنقول هذه الشكوك بعد الأفعال وبعد الفراغ من الأفعال لا يلتفت ماذا إليها، هذه الشكوك بعد الأفعال لا يلتفت ماذا إليها. وهكذا أيضا كما قلنا يزاد على ذلك أن الإنسان إذا كان مبتلى بكثرة ماذا الشكوك وإن كان في أثناء الفعل لا يلتفت إلى هذه ماذا الشكوك. ولو حكمنا بأن يلتفت إلى هذه الشكوك لأهلكنا هذا الإنسان، لأنه ربما يكرر ويكرر ويكرر كثير الشك، كثير ماذا الشك، فهذا لا يلتفت إلى هذه ماذا الأشياء، هذا الإنسان لا يلتفت إلى هذه ماذا الأشياء. ولهذا قال وحيثما شك امرؤ هل فعل أو لا فالأصل أنه لم يفعل، الأصل أنه لم يفعل، تبقى على هذا ماذا الأصل. ولكن كما قلنا هذا إذا كان قبل الفعل أو في أثناء الفعل، أما بعد انقضاء الفعل والفراغ ماذا من الفعل فلا يلتفت إلى مثل هذه ماذا الوساوس، لا يلتفت إلى مثل هذه ماذا الوساوس. ثم قال عليه رحمة الله أو في القليل والكثير حمل على القليل حسب ما تأصل. وهذه أيضا مسألة، إذا شك الإنسان في القليل والكثير في الأفعال القليلة والكثيرة سواء كانت يعني من ذوات ماذا العدد أو من غيرها، إذا شك الإنسان في القليل والكثير فما هو الذي رجح ماذا المصنف؟ قال يحمل ماذا على القليل، يحمل ماذا على القليل. مثاله على سبيل المثال إذا شك الإنسان أصلى ثلاثا أم أربعا، نقول من الذي حكم بهذا الحكم في هذا المسألة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبني على مستيقن وليطرح ماذا الشك، شك الإنسان أصلى ثلاثا أم أربعا ما زال شاكا فليطرح الشك وليأخذ ماذا اليقين في مثل هذا المقام فيجعلها ماذا ثلاثا، يجعلها ثلاثا، بنى على ماذا؟ بنى على الأقل، بنى الإنسان ماذا على الأقل. فإذا يعني تردد الإنسان بين أنه صلى أربعا أو ثلاثا ولم يتحقق أو يغلب ماذا على ظني فيبني على الأقل. وهكذا في الطواف، وهكذا فيما يتعلق بالسعي، وهكذا فيما يتعلق بالطهارة، وهكذا فيما يتعلق بالطهارة. لكن هذا متى يأتي؟ هذا يأتي في أثناء العبادة. أما بعد العبادة فشك الإنسان أصلى هذه الصلاة الذي مضت يعني صلاة الظهر أو العصر ثلاثا أم أربعا، هذا لا يلتفت إليه بعد الفراغ من العبادات، لا يلتفت إلى ما يتعلق بالقلة والكثرة، لا يلتفت إلى ما يتعلق بالقلة والكثرة كما قيل في الأفعال، كما قيل ماذا في الأفعال، لأن هذه مفرعة على القاعدة الأولى، هذه مفرعة على القاعدة ماذا الأولى. لكن تتنبه ماذا إلى شيء، هذا يقيد بقيدين. القيد الأول فيما يتعلق إذا كان الإنسان ممن ابتلي بكثرة الوساوس، هذا ما يقال لا تبني على الأقل، لأنه دائما على الأقل سيبقى محلك سر كما يقال. كم صليت ثلاثة أم أربعا؟ فتقول له أنت صليت ماذا ثلاثة، فيبقى على الثلاث، ربما تنتهي الصلاة ويسلم الناس من الصلاة ويذهبون إلى بيوتهم وما زال على الثلاث، هذا لا يقال، هذا لا يفتى بهذا الشيء. إذا كان الإنسان يبتلى ماذا بكثرة الوساوس ما يقال لا صليت ثلاثا، بل يقال قد صليت خمسا أو صليت ستا، فمثل هذا لا يفتى له، لأنه إفتاء هذا الإنسان بأنه يبني ماذا على الأقل، معنى ذلك يعني ماذا؟ هلاك هذا الإنسان، هلاك هذا الإنسان في الطهارات، في الصلاة، في السعي، في الطواف إلى آخره. هذا أمر. الأمر الثاني، التنبيه الثاني على ما يتعلق بما تشغل به ماذا؟ الذمة. مثال على سبيل المثال، وهذا يكثر يعني ماذا السؤال ماذا حوله، وهي ما يتعلق، قد يأتي إليك ماذا إنسان فيقول فلان يطالبني بدين، فأنا ما أدري أهو 1000 أو 2000. طيب اسأل فلان صاحب الدين، قال فلان برضه ما يدري، فيقول فلان ما أدري، يقول والله أنا ما أدري أعطيتك ماذا 1000 أو أعطيتك ماذا 2000، فما هو حتى يخرج الإنسان ماذا من يعني ماذا من التبعة ومن الالتزام وإبراء ماذا لي الذمة، تعطي ماذا 2000، تعطي ماذا 2000، فأنت ما تدري الشيء الذي يعني اليقين المتفق عليه 1000، اليقين المتفق عليه هو ماذا؟ أنك استأذنت 1000، هذه فيها موافقة بين صاحب الدين وبين صاحب ماذا من يسأل هذا ماذا الدين، فيقول 1000 هذا يقين، 1000 هذا ماذا يقين، لكن أنا ماذا شاك فيما يتعلق بالألف ماذا الثاني. قال العلماء هذه عكس الأولى، ها هنا يعني كما يقال لا تبني على القليل بل تبني على الكثير، إبراء ماذا لي الذمة، حتى تخرج من براءة الذمة، حتى تخرج من إشغال ماذا الذمة بيقين، لأن الإنسان قد كلف ولا يخرج من هذه التكاليف إلا باليقين، لهذا يقولون ماذا اليقين لا يزول ماذا بالشك، فأنت لما استعطي ماذا 1000 تبقى ماذا شاكا، متى تخرج من هذا ماذا الشك؟ تخرج من هذا الشك بالزيادة، تخرج من هذا الشك بالزيادة. وهكذا في باب العبادات، لو أن إنسان مثلا إنسان أفطر في رمضان لمرض أو سفر، أو امرأة كانت حائضا أو كانت نفساء فأفطرت أيام ماذا من رمضان، لكن ما تدري يعني أهي يعني 7 أيام أو 8 ماذا أيام، 7 أيام محل اتفاق، تشك في اليوم ماذا الثامن، نقول لابد أن تأتي باليوم الثامن احتياطا، لابد أن تأتي باليوم الثامن ماذا احتياطا، حتى تتيقن الخروج من الالتزامات والتبعات فيما يتعلق بما كلفت به هذه ماذا المرأة، وقص عليها باقي الأشياء. إذا المسألة تتعلق ماذا إما بعبادات وإما بحقوق، إما بعبادات، إما يعني ماذا بعبادات يعني ماذا يبني على الأكثر فيها، وإما ماذا بإشغال للذمة، وإما بإشغال ماذا للذمة، فالإنسان يزيد ماذا يعني يزيد على القلة بل يلجأ إلى الكثرة، بل يلجأ إلى الكثرة. قال أو في القليل والكثير حمل على القليل حسب ما تأصل. قال كذاك ما كذاك مما قعد الأصل العدم، كذاك مما قعد الأصل العدم، فاعرف فروع ما يجي وما قدم. أيضا كذلك أي من القواعد الفقهية المفرعة على القاعدة ماذا الفقهية الكبرى الكلية، قاعدة اليقين ماذا لا يزول ماذا بالشك، أيضا قعدوا قاعدة أخرى، قعدوا قاعدة ماذا أخرى. قال كذلك أي مما قعدوا، مما قعدوا الأصل العدم، أي الأصل يقولون الأصل في الصفات العارضة العدم، فعندنا الصفات على قسمين، صفات ذاتية تلازم ماذا الذات دائما وأبدا، هذه لا يتعرض لها ماذا الفقيه لأنها على الأصل باقية، على الأصل ماذا باقية، وصفات ماذا عارضة أي بمعنى طرأت والأصل عدمها، والأصل ماذا عدمها، فعندنا الوصف على قسمين، عندنا الوصف على قسمين، وصف عارض أي طرأ ولم يكن من قبل، وصف ماذا ثابت ملازم ماذا لي الذات، فهذا لا يتعرض له ماذا الفقهاء، لا يتعرض له الفقهاء، كلون الإنسان، طول الإنسان، هذه أوصاف، هذه أوصاف تلازم ماذا الإنسان، بخلاف الأوصاف التي هي ماذا طارئة، التي هي ماذا طارئة، العيب طارئ، البيع طارئ، الدين طارئ، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. قال كذاك ما قال كذاك مما قعدوا، مما قعدوا الأصل العدم، فاعرف فروع ما يجي وما قدم. من فروع هذه ماذا القاعدة الفقهية، من فروع هذه القاعدة الفقهية الأصل في الأمور ماذا العارضة العدم، أو الأصل في الأوصاف العارضة ماذا العدم. مثال على سبيل المثال، لو أن إنسانا باع شيئا، باع سيارة، باع يعني كذلك يعني بهيمة إلى غير ذلك مما يباع ويشترى، مما يباع ويشترى، فأخذه ماذا المشتري، فيأتي بعد يوم أو يومين فيدعي أنه اشترى شيئا معيبا، وكان العيب عند البائع، يدعي المشتري أنه اشترى سيارة، اشترى بيتا، اشترى دابة، وقص على ذلك باقي ماذا الأشياء، فيدعي أن العيب ماذا قديم، فيدعي أن العيب قديم، ماذا يريد؟ يريد إما أن تنقص من الثمن مقابل العيب، وإما أن ترد ماذا السلعة فتعطيه ماذا الثمن، فيدعي هذه الدعوة. والعيب من الأوصاف ماذا العارضة، ومن الأفعال ماذا العارضة الطارئة، ليس من الأوصاف ماذا الذاتية، لأن الأصل في البيوت والسيارات والبهائم أنها سليمة، هذا هو الأصل، خلق الله سبحانه وتعالى على هذا ماذا الحال، هذا هو الأصل المتعارف ماذا عليه، الأصل في الأشياء بأنها ماذا سليمة، سليمة ماذا؟ من الأمراض ومن ماذا؟ العيوب. هذا محل ماذا؟ اتفاق. وأما ما يتعلق بالعيب أو المرض فهذا ماذا؟ طارئ. هذا ماذا؟ طارئ على هذا ماذا؟ الشيء. فيدعي هذه ماذا؟ الدعوة، فتقول الأصل أن العيب معدوم عند البائع، الأصل أن العيب طارئ أي طرأ عندك أيه ماذا؟ المشتري، ولم يحصل عند ماذا؟ البائع. على هذا لا يقبل ماذا؟ قوله في تنقيص الثمن أو في رد السلعة وأخذ ماذا؟ الثمن، إلا ببرهان. هذه القاعدة لابد أن تقيد بهذا ماذا؟ الأمر. الأصل في الصفات ماذا؟ العارضة ماذا؟ العدم، إلا أن يقوم ماذا؟ برهان. لأن القاعدة الفقهية إنما يعمل بها بمقتضى الأصل، والأصل كما قال العلماء ضعيف جدا، لكن متى نلجأ للأصل؟ إذا لم نجد براهين أو شهادات أو أشياء تدل على ماذا؟ على هذه الدعوة، فنلجأ إلى ماذا؟ على البراءة الأصلية. نبقى على البراءة ماذا؟ الأصلية. نقول العيوب الأصل فيها أنها طارئة وأنها حادثة، فنبقى على الأصل أن العيب حصل ماذا؟ عندك. وهكذا أيضا يقعد ب يعني ماذا؟ يقيد بقاعدة أخرى ستأتي معنا، أن الأصل فيما يتعلق بالعيوب أن تضاف إلى أقرب زمن، إلى أقرب ماذا؟ زمن، لأنها طارئة، لأنها ماذا؟ طارئة، والزمن القريب يقينا حصل فيه ماذا؟ العيب. إلا أن يأتي ماذا؟ ببرهان على هذا ماذا؟ العيب. يأتي أهل الخبرة فينظرون إلى هذا العيب، لا يقولون هذا العيب قديم حصل من قبل شهر أو من قبل شهرين، أهل الخبرة. فالحكم في مثل هذا المقام هم أهل الخبرة، فإذا جاء أهل الخبرة فقالوا ما اتضحنا هذا الأمر، ما ندري هل هذا العيب حادث أو هذا العيب ماذا قديم، فنقول هذا العيب حادث، فالأصل أن المشتري ملزم ماذا؟ بالبيع، ملزم ماذا؟ بالمبيع. هذا أيضا ماذا؟ من الفروع. مثال آخر على سبيل المثال، إنسان صلى، فلما سلم من صلاته رأى على ثوبه أو على بدنه أو على البقعة الذي صلى عليها نجاسة، رأى ماذا؟ نجاسة، فما يدري هل كانت في أثناء الصلاة وهو يصلي في بدنه أو على ثوبه أو أنها بعدها. متى يحصل الإنسان التردد؟ إذا كانت هذه النجاسة محتملة، أي بمعنى طرية ويراها يعني كأنها الآن حصلت. أما إذا كان رأى أن هذه النجاسة ماذا؟ يعني كما يقال قديمة، يابسة على الثوب أو على ماذا؟ البدن. فالقرائن معمول بها في مثل هذا المقام، ولهذا قلنا أنه يلجأ إلى القاعدة الفقهية باعتبار ماذا؟ القاعدة الفقهية اللجوء إليها، وخاصة في مثل هذه الأصول، الأصل بقى ما كان على ما كان إلى آخره. هذه أصول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ضعيفة بالإجماع، لكن يلجأ إليها إذا تجردت هذه ماذا؟ الحادثة من القرائن والدلائل والبراهين والشهود. إذا تجرد من هذا الأمر فنبقى نحكم هذه القاعدة الفقهية، وهي ما يتعلق بالأصل بقى ما كان على ما كان، لأن ماذا؟ قاعدة ماذا؟ أشبه ما يكون بالقاعدة ماذا؟ العقلية، أشبه ما يكون بالقاعدة ماذا؟ العقلية، وأن هذه الأشياء طرأت. فهذا الإنسان إذا شك في النجاسة، وهذا قد تحصل الإنسان، وأحيانا قد يجد الإنسان بعض اللواصق على ماذا؟ على أماكن فروض ماذا؟ الطهارة، فما يدري هل كانت قبل الطهارة وتطهر عليها وعزلت الماء عن البشرة فليس صح الوضوء، أو كانت بعد. هذه قد تحصل للإنسان، هذه قد تحصل ماذا الإنسان، أو من البوية هذه الذي يجدها الإنسان الدهان على يده، فيقول ما أدري هل كان هذا بعد الصلاة حينما شرعت ماذا في العمل أو كان قبل الصلاة، فيحصل للإنسان تردد. معنى ذلك إذا حصل للإنسان ماذا تردد، نقول الأصل ماذا؟ في الأوصاف العارضة العدم، والأصل في هذه الأوصاف العارضة أنها تضاف إلى أقرب زمن. له أقرب زمن نقول الآن قبلها، بعد الصلاة، بعد هذه ماذا الصلاة، في الصلاة ماذا صحيحة. فهذا معنى كلام ماذا المصنف عليه رحمة الله. وهكذا قد يحصل للمرأة، المرأة مثلا على سبيل المثال قد تنتهي من الطواف، قد تنتهي من الطواف، من شرط الطواف أن تكون المرأة ماذا طاهر من الحيض والنفاس، فلما انتهت فرجعت إلى مكانها إلى سكنها، وجدت ماذا حيضا في ثيابها، ما تدري هل كان في الطواف أو في الطوفة الأخيرة أو في الثانية أو في الثالثة. نقول الأصل في الأوصاف العارضة أنها تضاف إلى أقرب زمن، أي بمعنى بعد الانتهاء من العبادة. هذا إذا حصل ماذا التردد، وقد لا يحصل التردد، ترى آثار قديمة يعني فيها دلالة هذه الدماء على أنها حصلت قبل ساعة، أي قبل الطواف، فلا يصح الطواف. وهكذا تتعامل مع هذه ماذا الأشياء، هكذا تتعامل مع هذه ماذا الأشياء. وهكذا أحيانا قد يحصل للمرأة أنها ماذا طاهرة في نهار رمضان، فتكون ماذا صائمة، بعد الغروب أكلت شيئا ثم دخلت تتوضأ، فرأت يعني ماذا قطرات من دم الحيض، ما تدري هل حصلت قبل الغروب أي قبل الأذان فيكون الصيام باطل تقضيه، أو أنه ما حصل إلا بعد، يقال هذا يضاف إلى أقرب زمن. وهكذا قس عليها باقي الفروع الفقهية، قس عليها باقي الفروع الفقهية. الأصل في الأفعال والأوصاف العارضة أنها ماذا معدومة، وزد على ذلك تتأكد هذه بأنها تضاف إلى أقرب زمن. هكذا أيضا فيما يتعلق مسألة ماذا، لو أن إنسانا صلى ماذا يعني بعد الفجر، صلى الفجر ثم بعد ذلك رجع من الفجر فنام إلى الضحى، ثم بعد ذلك جاء إلى صلاة ماذا الظهر، فلما سلم من صلاة ماذا؟ الظهر، سلم من صلاة الظهر رجع إلى ماذا؟ إلى بيته، يعني ماذا؟ يريد أن ينزع ماذا؟ ثيابه، فرأى منيا وتيقن أنه احتلم، لكن هذا يعني ماذا؟ المني ما يدري هل هو من نومة الليل فيكون يعيد صلاة الفجر، أو من نومة الضحى فيجب عليه يعيد صلاة ماذا؟ الظهر. المتيقن ما هو؟ لأن المني لا يخرج إلا ماذا؟ إلا والإنسان ماذا؟ إلا والإنسان نائم، فإحدى النومتين حصل فيها ماذا؟ خروج المني. المتيقن ما هو؟ النوم الثاني على يقين، النوم الثاني هذا يقين، والنوم ماذا؟ الأولى مشكوك ماذا؟ فيها، التي هي قبل ماذا؟ الفجر، هل حصل له الاحتلام من الليل أو حصل له الاحتلام ماذا؟ من الضحى. ماذا يقول العلماء؟ الأصل في الحادث أنه يضاف إلى أقرب الأزمان، الأصل في الحادث أنه يضاف إلى أقرب ماذا؟ الأزمان. ما هو أقرب زمن؟ النوم الثاني. فعلى هذا ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يعيد صلاة ماذا؟ الظهر، يلزمه أن يعيد صلاة ماذا؟ الظهر، لا صلاة ماذا؟ الفجر. وهكذا لو أن إنسانا يتطهر من يعني ماذا؟ من مكان، يتطهر ماذا؟ من مكان، يعني خزان كأن يقول ماذا؟ يكون فوق بيته، فيتطهر، يتطهر منه ماذا؟ أسبوعا، بعد الأسبوع يعني طلع ماذا؟ صعد ماذا؟ على السقف، فرأى ماذا في هذا الخزان ماذا؟ فأر، يعني قد مات وعفن والماء ماذا؟ متغير، فما يدري هذه الصلوات يعني التي قد مضت. نقول الأصل في الأوصاف العارضة أنه يرجع بها إلى أقرب زمان، يرجع بها إلى أقرب ماذا؟ زمان. فنقول أقرب الزمان هو هذا الأخير، هو هذا ماذا؟ الأخير. فلا يلزم أن يعيد تلك الصلوات يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام إلى آخره، وقس على ذلك باقي ماذا؟ الأشياء، قس على ذلك باقي ماذا؟ الأشياء. فالأصل في الأفعال أو الصفات ماذا؟ العارضة، العدم. مثاله على سبيل المثال، تعطي إنسان مالا، تعطي ماذا؟ إنسان مالا في باب المرابحة، ما يسمى باب ماذا؟ المضاربة، تعطي ماذا؟ عليه العمل وأنت منك ماذا؟ المال، فتدعي عليه بأنه حصلت له ماذا؟ أرباح في هذه ماذا؟ المعاملة. وهذا الإنسان وهو ماذا؟ المضارب بمالك يدعي أنه لم يحصل ربح إلى الآن، لم يحصل ربح إلى الآن. نستخدم القاعدة ماذا؟ الفقهية. إذا كان هذا ما عنده برهان وهذا ما عنده برهان، نستعمل القاعدة الفقهية، نقول الأصل في الأفعال الطارئة أو العارضة أو الأوصاف ماذا؟ الطارئة العارضة، الأصل فيها ماذا؟ العدم. فالأصل أنه لا ربح، الأصل أنه ماذا؟ لا ربح. وهكذا قد تحصل دعوة أخرى، أنت ربحت يعني 20,000، يقول لا ما ربحت إلا 10,000 ماذا؟ ريال، فهذا يدعي زيادة. والأصل في الأوصاف العارضة والصفات العارضة العدم، فيكون القول قول من؟ قول هذا ماذا؟ المرابح والمضارب، أي العامل هو الذي يقدم ماذا؟ قوله، هو الذي يقدم ماذا؟ قوله، لكن يعضد هذا القول بيمينه، يعضد هذا القول مع يمينه، فيخرج من هذه ماذا؟ التبعة، يخرج من هذه ماذا؟ التبعة. فقال عليه رحمة الله: والأصل في الحادث أن يقدر بأقرب الزمان فيما قرر. هذه أيضا قاعدة ماذا؟ فقهية، تشبه القاعدة التي قبلها، تشبه القاعدة التي قبلها، وهو أن الأصل العدم، الأصل في الأوصاف، الأصل ماذا؟ في الأمور العارضة العدم، أو الأصل في الأوصاف يعني ماذا؟ الطارئة ماذا؟ العدم. لك أن تعبر بهذا التعبير، ولك أن تعبر بهذا ماذا؟ التعبير، لأن هذه ماذا؟ طارئة. وهي في معنى القاعدة الفقهية أن الأشياء يرجع فيها إلى أقرب الأزمان، أن الأشياء يرجع فيها إلى أقرب ماذا؟ الأزمان. فإذا تردد الإنسان بين زمنين، زمن متقدم وزمن ماذا؟ متأخر. الزمن المتأخر جزما حصل، يعني حين نام الإنسان ماذا؟ من الضحى، نومة الضحى على يقين أنه بعد النومة، يعني بعد أن يعني ماذا استيقظ من نومة ماذا؟ الضحى، هو على جنابة جزما، هو على جنابة ماذا؟ جزما. لكن حصل التردد، هل كانت الجنابة يعني من صلاة ماذا؟ يعني من نومة الليل، أو كانت من نومة ماذا؟ الضحى. فالمتيقن هو ماذا؟ نومة ماذا؟ الضحى. ونومة ماذا؟ الليل مشكوك فيها، واليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. والقاعدة الأخرى أيضا أن الأصل في الأوصاف العارضة العدم. وأيضا القاعدة الثالثة وهو أن الأحداث يرجع بها ماذا؟ إلى أقرب الأزمنة، أن الأحداث يرجع فيها إلى أقرب ماذا؟ زمان، يرجع فيها إلى أقرب ماذا؟ زمان، فيحصل للإنسان ماذا؟ الخروج من هذا ماذا؟ الأمر. مثال آخر أيضا، لو أن إنسانا أو امرأة اعتدت على امرأة حامل فضربتها على بطنها، ضربتها على بطنها فأسقطت ماذا؟ الجنين، فخرج ماذا؟ حيا، فخرج ماذا؟ حيا. ثم بعد ذلك بقي أياما، بقي ماذا؟ أياما، لكنه لا يتألم ولم يتأثر بهذه ماذا؟ الضربة. ثم بعد أيام أخرى أيضا مات هذا ماذا؟ الطفل، مات هذا ماذا؟ الطفل. فعندنا ماذا؟ حادثة، وعندنا ماذا؟ موت لهذا ماذا؟ الصبي. فهل يعني يرجع فيما يتعلق بموت الصبي إلى الضربة أو يرجع على أن هذا ماذا الصبي مات بمرض ماذا طرأ عليه بمرض طرأ ماذا عليه. قال العلماء الأصل في يعني ماذا الأصل في الحادث أن يرجع فيه إلى أقرب الأزمنة إلى أقرب ماذا الأزمنة، فنقول هذا الطفل إنما مات بأمر لم يتعلق ماذا بالضربة لم يتعلق ماذا بالضربة لأنه خرج حيا ولم يتألم، فبقي ماذا أياما بقي ماذا أياما ثم مات هذا ماذا الطفل، فنقول يعني ماذا فيما يتعلق بموته أنه يرجع فيه إلى أقرب ماذا الزمان إلى أقرب ماذا الزمان، ولعل الذي طرأ عليه ماذا مرض أو تعب إلى غير ذلك إذا لم يثبت ماذا أهل الخبرة أنه مات متأثر بالضربة بهذا القيد لم يعني يثبت ماذا أهل الخبرة أنه مات ماذا بالضربة، فقد يكون طرأت عليه حمى طرأ عليه مرض طرأ عليه إلى غير ذلك من هذه الأشياء طرأ عليه شيء من هذه ماذا الأشياء، فيبقى أن هذا الحادث يرجع فيه إلى أقرب الزمان إلى أقرب ماذا الزمان، وقص عليها باقي ماذا الأشياء، فإذا اتضحت القاعدة الفقهية بفرع أو فرعين قص عليها ما يرد عليك ماذا من الفروع الفقهية ما يرد عليك من الفروع الفقهية. أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته إنه ولي ذلك القادر عليه، الحمد لله رب العالمين.